لا يقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونسره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحكام عجائبه وغرائبه رجالا هم الى الان في اصلاب ابائهم. وهذه هي سنه الحياه الجاريه في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الامور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. ومن المعلوم ان البخاري مع جلاله قدره اخرج قريبا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عقوق الهمم على كتابه وشده احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته وعظمه قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نيه مؤلفه وغير ذلك من الاسباب. ونحن نرجو ان يكون لمؤلفات شيخنا ابي العباس اي ابن سليم من هذه الوراثه الصالحه نصيب كثير ان شاء الله تعالى، لانه كان بنى جمله اموره على الكتاب والسنه ونصوص ائمه سلف الامه، وكان يقصد تحرير الصحه بكل جهد ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه، لا يهاب مخالفه احد من الناس في نصر هذه الطريقه وتبيين هذه الحقيقه وتسهيل العبارات وجمع الاشباه المتفرقات والنطق في مضايق الابواب بحقائق قصد الصحاح ما ليس لاكثر المصنفين في ابواب مسائل اصول الدين وغيرها من مسائل المحققين، الى ان يقول رحمه الله تعالى: فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود. فلست المتنيه عند اي منطق هو عجيبه من عجائب الزمان التي قلما يعني تتكرر مثلها. فهذه مقدمه عابره لاننا في اشد الحاجه الى الاحتفال والاهتمام بتراث شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في عامه ابواب العلوم والمفاهيم والسلوكيات الاسلاميه. فهذه وصيه نجددها بين الحين والحين، الاهتمام بتراث شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فانه كان شعاعا من نوره كغيره من الائمه ابن كثير وابن عبد الهادي وغيره. وفي الحقيقه هذه النصيحه يعني كما اصليت يعني الي منذ سنوات بعيده، فقد كنت في حوالي يعني سنه 69 او 68 كنا بلدن يعني يعرف ان حد ممكن يعني يقرا كتابات الثانيه جريدة صاحبين لما العقار قليل من كتب كانت موجودة للدكتور محمد البهي رحمه الله تعالى في الرد على الشيوعيين والمجهولين وكتب الموجودين واضح. فهذا هو كان المتوسط. فكنت دائما اتردد على مسألة علاء الدين الشارع وفي الغرور، وكانت تقريبا هي المسألة الوحيدة في الإسلامية يعني تضع هذا مع ذلك خلص كتبا سيئة مع صالحة. فمر بي عابر كبير وقالي أهتم بالتقط كتب الكتب الفكرية هذه وأشكر منها، وأنا عارفه رجل فاضل من أمطار السنة ويجيك لها أحفظتنا، لكن هو ألقى هذه النصيحة ومضى. فقال لي ماذا تفعل؟ قلت أستمع يعني كتب. فقال لي انتقص بأن تلزم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تضيع وقتك في مثل هذه الكتب دي الفكرية. هو رجل مر ومضى بعد ذلك مر بضع سنوات طويلة جدا يعني كان لهذه النصيحة أثر كبير جدا في الانتفاع وعدم تضييع بضاعة العمر النفيسة في ما هب وذب من الكتب التي هي يعني قليلة لك بذلك الصراط العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. فنوصي الإخوة خاصة الذين يبدأون في طلب العلم أن يجعلوا لكتب شيخ الإسلام حظا واسعا من الاهتمام، فإنه لا يكاد يعوض عنها شيء في هذا الزمان. قال القاسمي رحمه الله تعالى: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن نساء الخبيثة للرجال الخبيثين فلا تكون خبيثة لطيب، فإنه خلاف الحق. يصير شيخ الإسلام إلى أن هذا الشيء صيغة إيه؟ حق،

إذا عقد على امرأة ثم توفي فإنها ترث، وكذلك هو يرثها إلا كان بإثناء فترة العقد. وضع هذه من آثار عقد النكاح. كذلك وجوب عدة الوفاة على المرأة إذا توفي من عقد عليها مجرد العقد حتى لو لم يجتمع في مكان واحد خالدين. وضع أيضا هذا أدنى درجات أو أحد طرق معنى المناكحة. الطرف الآخر وهو أقوى هذه الأطراف يعني المضابعة. أما الطرف أما الوسط فهو أو الدرجة الوسطى فهي اجتماعهما خاليين في مكان واحد. اجتماعهما خاليين في مكان واحد طبعا هذا يقرر الصداقة. إذا حصلت هذه الخلوة فيجب على الرجل أن إذا قال لك المرأة يدفع لها كل الصداقة ما يعني ما تأخر من هذا الصداقة. يعني له أثر أيضا مجرد اجتماعهما خاليين في مكان واحد وأن ينزل الاتفاق فهذا عند كثير من العلماء يعتبر دخولا ويترتب عليه أحكام الدخول. أما أقصى الأطراف وأقوى صورها فهي أقصد أو الطرف الآخر منها فهو يعني المضارعة. يقول الشيخ الإسلام: فقد دلت الآيات على النهي عن مناكحة الزاني، والمناكحة نوع خاص من المصاحبة، والمناكحة في أصل اللغة المجامعة، فقلوبهما تجتمع إذا عقد النكاح بينهما، فيصير بينهما من التعاطف ما لم يكن قبل ذلك، حتى يثبت ذلك حرمة المطهرة في غير الرهيبة. يعني مجرد عقد تترتب عليه آثار لأنه له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قوله حتى يثبت ذلك يعني ذلك العقد حرمة المطهرة في غير الرهيبة. يعني بمجرد العقد تترتب أحكام كثيرة على هذه المطهرة. طبعا في غير الرهيبة لأن الرهيبة لا تحرم إلا بالدخول للأم. فالقاعدة المعروفة أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول للأمهات يحرم البنات. يقول حتى يثبت ذلك أي العقد حرمة المطهرة في غير الرهيبة بمجرد ذلك في التوارث وعدة الوفاة وغير ذلك، وأوقف ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد وهو المعاشرة المقررة للطلاق كما أفتى به الخلفاء، وآخر ذلك اجتماع المضاضعة. وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف. يعني إذا حصل هذا في حالة الفاحشة لكنه ضعيف، و يعني تسميع الآثار لعدم وجود عقد النكاح في حالة الفاحشة. يقول بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالكفاح. ودل قوله تعالى الطيبات للطيبين على ذلك من جهة المعنى ومن جهة النص. أيضا الطيبات للطيبين يدل من جهة المعنى ومن جهة النص على نفس الحكم وهو قضية المقارنة، أن العفيفة لا تتزوج ثانيا والعكس. ودل أيضا على النهي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم كما دل على هذا غير ذلك من النصوص، طبعا خاصة النصوص التي تأمر بزواج المرأة ذات الدين. لماذا؟ مراعاة لهذا التأثير وهذا التفاعل الذي يحصل بين الطرفين. يعني إيه؟ يعني فلذلك قال عليه السلام خاصة لذات الدين فلذات ذلك كما في الحديث المعروف. وقال تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يعني نظراءهم وازباهم. فكل صنف من اصناف الكفار الظالمين يقرن بعبدة الشمس ينضمون الى عبدة الشمس. فعبدة الاوثان مع عبدة الاوثان، عبدة المسيح مع عبدة المسيح، وهكذا. احشروا الذين ظلموا وازواجهم اصنافهم وانواعهم واشكالهم، يحشرون فئات وطبقات. المقصود بأزواجهم نظراؤهم وأزواجهم. والزواج أعم من النكاح المعروف، يعني كلمة الزواج أعم من كلمة النكاح. فكل نكاح زواج، لكن ليس كل زواج نكاحا. لماذا؟ لأن الأزواج تطلق على الأصناف والأنواع وتطلق أيضا على النكاح المعروف. فقوله هنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أنواعهم أتباعهم ونبراءهم. قال تعالى

وقيل إنه تاب أو كان ذلك مقولا صدقا أو كذبا فإنه يمتحنه بما يظهر به ذره وصدوره، يمتحن بشيء يظهر هل هو ضار أم فاجر. كذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه تمته، لأن الأمر خشف الظاهر في تمت الحسن وتبين حسن في الظاهر، فقال له يعني عمر غلام عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز طلب غلامه أن يمتحن هذا ابن أبي موسى لأنه كان يريد أن يعينه يعني في ولاية معينة أو وظيفة معينة، فأراد أن يمتحنه جعل غلامه يعني إيه يقول له قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، أنا لي وجاهة ومعدة عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أثرت عليه بولايتك؟ إذا رفعتك للمنصب ده عند عمر بن العزيز تعطيني كام؟ فبذل له مالا عظيما، علم أنه ليس ممن يصلح للولاية، لأن الذي يخون مرة يخون مرة. وكذلك في المعاملات لابد الإنسان يمتحن الذي يتعامل معه، لذلك الناس لو احترمت قواعد الشرع لما حصلت المصائب التي نسمع عنها من النصب والاحتيال والخداع وغير ذلك. يأتي ويقول لك ده أنا وجدته مش عارف يصلي ويصلي كذا مش عارف علامة إيه صلاة وجهه وكذا وقلت رجل طيب، يعني الشرع لا يحمي المغفلين كما يقولون، هذه أولى من أن يقول القانون الشرع لا يحمي المغفل، لأن الشرع أعطاك الوسائل التي بها تصل إلى حقيقة هذا الشخص بقدر المستطاع عن طريق اتخاذه أو غير ذلك من الوسائل، فأنت الذي قربت لأنك وضعت الثقة في غير أهلها، فلا تلومن إلا نفسك. وإحنا عامة مكاتبنا بالحقيقة ليست سببها التدين بالإسلام، وإنما كل مشاكلنا سببها البعد عن هذه الإسلام. فهل من التذكير أن يكثر رجلا منتحيا فخلاص إذا منتحي فلا حكم التوفيق؟ لا، منتحي تساوي رجلا في وجهه صعب، رجل لكنه إنسان كأي إنسان يمكن أن يعني يكون ممكن يكون أمين لكن يضعف ممكن أشياء كثيرة، وهذا يكون جاهلا وضع، لكن المنتحي يساوي رجلا في وجهه شعر، يعني اللحى تدل اذا كان متدينا على انه يتمسك بهدي النبي عليه الصلاه في هذه الجزئيه، هي المفروض انها تكون في صوره مثلى نعرفها جميعا، لكن الواقع ان لو واحد نصاب واراد ان يعطي لكاته هل يمنعه احد؟ واحد يريد ان يروج سيارته واللحى دي من عده الشهر، يعني فهل يمنعه احد؟ يروج على الناس ويتبعهم عن طريق هذا، فطبعا هو يعني في هذه الحالة ليس كل شخص منتحر يعني يعمل إن هو قد جاوز القنطرة، وليس كل شخص بخلاف ذلك أيضا يكون غاصبا أو قرين أو كذا، وابحث عن المستفاد الكامل التي لا تظهر، أما الذي يظهر فلا يكفي، الظاهر وحده لا يكفي. وهذا الرجل الذي أعجبه أن أعجب عمر بن عبد العزيز تمته هو أعجبه من حيث الظاهر لكن فكت وراءه وسأل عنه وطلق غلامه عليه لكي يمتحنه، فهذا هو هذه السياسة واضح. فاللي يجي كل شوية الناس مع الناس يقول لك ولقيته بكر اللي صلي في الجامعة وإيش كذا كذا وبعدين فعلا فيها كذا وكذا وكذا، واضح إذا فتشت فتجد هو الذي صفق، فلست تلوم ولا تلوم المطار ومت جنبا فليس لك اعتذار، وثق نفسك لأنك الذي قصرت. لماذا؟ لأن القاعدة أن الأمين لا يمكن أن يكون، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما خان امين قط وراكب اتمن غير امين فخان، ما خان امين قط ولكن اتمن غير امين فخان، فابحث عن الامانه وتحر عنها بقدر يعني بسرعتك. فالامين لا يكون ولا يستطيع ان يكون بتوفيق الله، لكن الذي يحصل المشاكل التي نسمع عنها هي أمن الأمانة والثقة وضعت في غير موضعها، لأنه نفسهم خائن وظن أنه أمين، فلذلك حصل يعني ما حصل. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ليس معنى الحديث أن كل دعائهم لا يستجاب، لكن هو مقصود الحديث ثلاثة

من في السماوات ومن في الارض ان يشهدوا على هذا الشخص الذي يستحي. فهذا الحياء في الحقيقه عجز، لا يسمى حياء، هذا عجز. في فرق بين الحياء وبين العجز. فانت تحسن اليه الحقيقه، انت لست مقصرا، تحسن اليه لانك تعطيه هذا المال، وفي نفس الوقت درجه الايثار عندك وظروفك انك لا تستطيع التنازل عن هذا المال، فانت تتخلى عن هذا المال فتره معينه متفق عليها كي يعيده اليك وتطارد عنه هذه الكربه، فانت راح الفرق. فاذا اردت حفظ حقيقه فلا حرج على الاطلاق من الاجتهاد والكتابه واخذ الاجراءات الكفيله برد الحقوق. واضح؟ والا للاسف الشديد نتيجه الاستحياء والمشاكل التي تحصل بين الناس بتسد ابواب الخير بعد ذلك. اعلم بعض الناس المحسنين الذين كانوا حريصين جدا على تسديد كروبات الناس عانى كثيرا ممن لا يردون الحقوق الى اصحابها ويجحدونها ويماطلون في ادائها. فاقسم قسما انا اظن انه يجب عليه ان يحلف فيه، اقسم قسما ان لا يخرج احدا ابدا. فلا شك ان سلوك هذا الشخص المماطل كان فتنه يتسبب في فتح ابواب الخير على الناس. بغض النظر ان كل انسان ايضا يعني ياخذ احتياطاته في مثل هذه الابواب. الحقيقه الحديث كما ترون هو حديث ذو سجون، لكن نقتصر على هذا الاستفراد ونكمل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول: وكذلك في المعاملات، رجل اراد ان يشارك شخص في شركه او في تجاره او يتزوج ابنته او اي نوع من المعاملات الخاصه بين الناس، فيسال عنه وضح ينبغي ان يعني يمتحنه او يعني يتحرى. فذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا او قيل عنهم الفجور، فاراد الرجل ان يستريه فانه يمتحنه. ومعرفه احوال الناس تارة تكون بجهادات الناس، وتارة بالجرح والتعديل، وتارة بالاختبار والامتحان. فهناك وسائل متعددة لمعرفة الناس وتبري أهوالهم. تارة تكون بجهادات الناس، وما أكثر ما يقع من المصائب في مجتمعنا بسبب المجازفة في موضوع الشهادة. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب هذه الشهادة، وقال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن موضوع الشهادة موضوع في غاية الخطورة، والنتيجة أيضا تفشي الجهل بالناس لا يقيمون لهذه الشهادة وجها. لن أتكلم على شهادة الزور، هؤلاء الزور اللي بيقفوا أمام المحاكم ويؤجرون بإيه؟ كما تؤجر الدواء، كما تكرى الدواء يؤجرون بكم جنيه يدخل ويملي عليه خذ تشهد بكذا يدخل يدخل معاه البطاقة ومعاه الخدمة. وللأسف بعض المحامين يعني هم الذين يتولون هذه الشفاعة وهذه الوساطة. واضح؟ فلن نتكلم على هذا الموضوع في أمرهم، ولكن مثلا يأتي رجل يستجلب رجلا في فلان يتقدم لابنته مثلا. واضح؟ فعامة الناس ويأتي هذا في النساء أكثر بيعتبرون هذا مجال من مجالات المجاملة. مجال من مجالات الإيه؟ المجاملة والإحسان للصديقة أو القريبة أو الأخت أو الأخ أو كذا، بيحصل نوع من المجاملة إن دي جت فرصة إن يقدم له خدمة. يعني يمدحه مدحا يفوق الوقت. وهو في الحقيقة خلاف ذلك، لأن هو ما أتى ليسألك عنه إلا أنك قريب الصلة به، احتكيت به، تعاملت معه، سواء بالمال أو السفر أو المصاحبة الطويلة، لا تستطيع أن تحكم عليه. ثم ما الذي يستجد؟ والإنسان قبل أن يستجد أيضا يتحرى ان شخص يكون وثيق الصله بهذا الشخص، يعرفه جيدا. مش اي واحد مجرد يرونه في المسجد داخل طالع المسجد لا يكفي، لابد من شخص يكون احتك به احتكاكا قريبا جدا، بالذات في السفر وبالذات في التعامل المالي، لان المال هو الذي يكشف حقيقه الانسان، كما قال تبارك وتعالى في اخر سوره الكتاب: ان يسالكموها ايحسكم تدخلوا ويخرج اضغانكم. فالمال هو الذي يخرج ايه؟ الأضرار، ويكتب حقيقة الإيه؟ يعني الإنسان. واضح؟ الشاهد أن ليس كل شخص ينبغي أن يستفسر، لابد الإنسان يكون فقيها يعرف من الذي يستفسره، يكون شخصا قريب الصلة جدا، وكما قلت إما عاثره في سفر، وسفر مش معناها سفر ركب جنب في الطيارة ساعتين من هنا جدا مثلا، أو جدا، لا سفر يعني سفر حقيقي. لماذا؟ لأن السفر الإنسان لن يستطيع التكلم. ما هو لو صبر وتكلف وتجمل وظهر جذوره بصورة مضايقة ممكن يصبر عليها نصف يوم أو يوم أو يومين، لكن في اليوم الثالث تظهر حقيقة أخلاقه. ولذلك قالوا إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن حقيقة السفر وعن أخلاقه الخمسية، حيث لا رقيب عليه فتظهر طباعه في صورتها الحقيقية. فالشاهد إن أي سفر لابد السفر يكون طويلا ومعسرة دقيقة، ثم يذكر هذا الشخص الذي يستشهده ويذكره بالله لا تكتم الشهادة، وهذا موضع من الوضع الذي تجوب فيها الغيبة لما تأثر عليه. أمر آخر مهم جدا وهو أنك تقول لهذا الشخص الذي تستشهده تضمن له أن الذي تقوله أنا لن أستعمله في التشهير بهذا الشخص أو أدويته أو التشهير عليه، إنما فقط كي أقرر هل يصلح لهذا الأمر أم لا. هذه الكلمة التي أطلبها واضح، فتضمن له انك لن تخبر احدا خاصه الشخص الذي تكلم في حقه، لان كثير من الناس تخشى ان تؤدي الشهاده لانه ينطبق عليه المثل الشائع الذي لم نذكره انه يعني لا يقدر ابدا على كتمان السر، مجرد ما فلان يسال عن فلان جري على طول يقول فلان جزاء عليه او العكس، الشخص الذي يسال عن فلان بعد ذلك يقول انا انخدعت ده فلان قال عليه كذا وكذا وكذا، هذا لا يصح، لأنك أنت بهذه الطريقة أيضا هذه السلوكيات قد تكون فتنة لبعض الناس فيمتنعون من أداء الشهادة أو يعطي حالة محايدة مما يترتب عليه كثير من الضرر خاصة في المساح وفي المعاملات. فينبغي أن تضمن له وتخبر وتقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة صرحها حديث آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثك الرجل او اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي امانه. للاسف الشديد من اضعف الاخلاق المنتشره في مجتمعنا عدم مراعاه هدف العذر الذي يضمنه هذا الحديث. يعني الرسول بيقول ايه اذا حدث الرجل بحديث، يعني واحد جالس مع شخص وبيكلمه في موضوع معين ثم التفت، يعني سواء قبل ان يكلمه او بعد كلمه، يعني التفت يعني التفت يعني التفت، يعني بيشوف في حد سمع هذا السر او هذا الكلام. دي قرينه تدل على ايه؟ انه يكره ان يعرف احد ما جرى بينك وبينه من كلام. اذا حدث رجل بحديث ثم التفت بيشوف في حد سمع فهي امانه. فهذه قرينه تدل على ان هذا الكلام امانه، الاصل في انه لا يخرج لا تكفيه لاحد. حتى لو لم يقل لك الشخص اوعى تقول لحد او احفظ هذا السر، من دون ان يقول لك الاصل فيما يدور في هذه المجالس اذا حصلت قرينه تدل على انه ليس سر كلاما مشاعا لكل الناس واضح، فهذه امانه. يعني معناها ان تضييعها خيانه للامانه، لا تخون الله والرسول وتخونوا اماناتكم انتم تعلمون، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلك واضح. فاذا هذا الخلق عزيز جدا في هذا الزمان، يعني نتوافق جميعا بمذهبة الناس في عدم الكلام بمثل أسرار الناس أو خطائفهم أو الأمور المتعلقة بهم إلا إذا أذن لك في ذلك، لكن الأصل أن الإنسان لا ينقل ما يحصل في المجالس الآخرين لأن المجالس للأمانة. إذا تشرح للشخص الذي تختار أولا من الذي تستشهده، لابد أن تكون معرفة دقيقة وعميقة. ثانيا لابد أن تذكره المسؤولية بمسؤوليته في أن يكون صادقا، يعني الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياكم غنيا أو فقيرا الله أولى بهما. فإذا تسحب الشهادة لوجه الله أيضا من المخاطر التي تحدث في موضوع الاستفتاء كما يحصل مجاملة في جانب الإيه الفلسفية، يحصل حسد في جانب الإيه الذنب، قد يضم الإنسان لهوى في نفسه يعمل الأحكام ينبغي أن لا تعمل، يكون له رأس في نفسه وهوى في نفسه فإذا استشهد ينكر مثلا من الزواج بفلانة أو بفلان لحسد في نفسه وحسد وينفسه من خلال الخيانة في أداء الأمانة. لا لا ينبغي لا المجاملة ولا ينبغي المجازفة في المبيح ولا ينبغي أيضا المجازفة في الذم والتنكير لغرض وهوى في لمصلحة نفسه. لا ينبغي ان يكون منصفا مستقيا لله عز وجل في اداء الشهاده. فايضا ينبغي ان يراعي الانسان الا يستجهد من بينه وبين الشخص عداوه قد تدره الى عدم الانصاف